جزاكم الله خير. أخو يسأل ويقول: علمنا أن المرأة إن كانت صالحة حشرت مع زوجها يوم القيامة، إن كان زوجها من أهل النار والعياذ بالله، أين تكون زوجته الصالحة ومع من تحشر؟ أفدنا جزاكم الله خير. قوله تعالى: أحشرنا أنهم وأزواجهم، ليس مراد به الزوجات يا أخي، أزواجهم أشباههم ونظراءهم بالعمل السيء أو العمل الطيب. وهكذا قول: فإنه زوجك، يعني زوجت كل إنسان بقرينه ويعمل عمله. قوله سبحانه: أحشرنا أنهم وأزواجهم، ليس مراد زوجاتهم، لا، المراد أزواجهم أشباههم ونظراءهم. فزيد وعمر إذا تساوى هو زوجك وتساوى في العمل، فأزواجهم ونظراءهم وأشباههم في عمل الخير والشر. هؤلاء الظالمون يحشرون مع أشباههم في الشرك والفساد، كما يحشر المؤمنون مع نظائهم إلى الجنة والسعادة. أما الزوج والزوجة فلهما أمر آخر، إذا صلح الزوج والزوجة صار جميعا من أهل الجنة. أما كونها تزوج عليه أو لا تزوج، هذا شيء آخر، الله أعلم بجل وعلا. هذه كلها أزواج المرأة، فليس من المتحتم أن تكون مع فلان أو فلان. قد جاء في حديث هذه ضعف رواه الطبراني وجماعة أن الزوجة تخير، لكن لها أزواج تخير فتختار أحسنهم خلقا إذا دخل في الجنة، ولكن مثل هذه ضعف وما قال. فالمقصود أنها إذا كان لها أزواج فالله أعلم به من تكون له منهم. وكذلك إذا كان لها إلا زوج واحد، الله أعلم هل تكون معه في الجنة أو تكون أعلى منه أو يكون أعلى منها أو تزوج بغيره، هذا إلى الله سبحانه. ليس عندنا نص واضح في هذا المقال.